بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقد تزاد لازما كاللاتي. وعرفنا أصل كلمة اللات أنها كانت بالتشديد ثم خففت بسبب أنها أصبحت علما، والأعلام كثيرا ما يغير فيها. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن. إذن سنتكلم اليوم إن شاء الله عن كلمة الآن، عن كلمة الآن، لأن هذه الكلمة أشكلت على العلماء هل هي معربة أم مبنية. إذا قلت إنها معربة فلها إعراب مختلف، يعني إعراب المعرب أن نقول ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة، وإذا قلت إنه مبني طيب ستقول إن هذه الفتحة فتحة بناء، فتقول اسم مبني على الفتح في محل كذا. يقول ابن عقيل: ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، قلنا زائدة يعني غير معرفة، وهي في زيادتها على قسمين: لازمة وغير لازمة. يعني زيادة لازمة وزيادة غير لازمة. زيادة لازمة يعني هي زائدة صحيح، ولكنها لا تأتي إلا هكذا، يعني لا تأتي هذه الكلمة إلا مع أل، لا تأتي بدون أل. يعني مثل اللات لا يقال لات، وإنما العرب حينما وضعت هذه الكلمة وضعته بأل، يعني حينما وضع علما، حينما ارتجلت هذا العرب أو نقلته، سواء كان مرتجلا أم منقولا كما نبهنا في الدرس السابق، حينما ارتجلته أو حينما نقلته، أول ما وضع علما وضع مقرونا بأل. فالعرب حينما وضعت هذا العلم الذي هو اللات، الذي هو اسم على صنم كان بمكة، حين وضعته على هذا الصنم كان مقرونا بأل، فهنا أل ملازمة له لا تنفك عنه. طيب، هذا معنى زيادة لازمة. والزيادة غير لازمة بمعنى أنه لا، هي زائدة ولكن لا يلزم أن تأتي مع الكلمة دائما، بل قد تأتي معها وقد تنزع منها كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. قال: ثم مثل للزائدة اللازمة باللات، وفرغنا من هذا في الدرس السابق، وهو اسم صنم كان بمكة. الآن نتكلم عن كلمة الآن. قال: وبالآن، أي مثل بكلمة الآن، وهو ظرف زمان مبني على الفتح. تمام، إذن نقول اسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان. هذا إعراب من؟ هذا مذهب الذي اختاره ابن عقيل. هل هذه المسألة خلافية أم إجماعية؟ يقول عندكم في الحاشية الخامسة: أكثر النحاة على أن الآن مبني على الفتح. إذن هو مبني عند أكثر النحاة وليس إيش؟ وليس معربا. ثم اختلفوا في سبب بنائه. لماذا بني؟ نحن نعرف العلة العامة. ما هي العلة العامة؟ نقول مشابهته للحروف. إذن الآن بني لماذا؟ لأنه يشبه الحروف كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن هناك شبه ألحقه بالحروف فجعله مبنيا. فالسؤال الذي بعده: ما وجه الشبه بين الآن وبين الحروف؟ طيب، نحن درسنا في المتن أربع أنواع للشبه، صح؟ شبه الوضعي، وشبه المعنوي، وشبه النيابي، وشبه الافتقاري. زدنا في الحاشية مجموعة من أنواع الشبه، مثل الشبه الجمودي. الشبه الجمودي نص عليه ابن عقيل في موضع لاحق، طيب، عند الكلام عن الحروف كما تقدم. وذكر أيضا محي الدين، ذكر الشبه الإهمالي، وذكر الشبه اللفظي. طيب، أنواع الشبه. الآن سنرى ما هي علة بناء كلمة الآن. طيب، على السريع جدا، يعني لن نطيل، لأن في النهاية هم ينطقونه الآن، يعني طيب، يعني لا أرى أن الفائدة كبيرة معرفة هذا، لكن اللهم نتمرن ونستذكر أنواع الشبه حتى تثبت عندكم. قال: ذهب قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى ال الحضورية. تذكرون ال الحضورية في الدرس السابق؟ قلنا ال هناك ال التي هي للعهد، ثم قسمنا ال التي هي للعهد إلى ثلاثة أقسام: ال للعهد الذهني، وال للعهد الذكري، وال للعهد الحضوري. فيقول هؤلاء الصنف من العلماء إن كلمة الآن بنيت لأنها تشبه ال الحضورية. تشبهها من أي ناحية؟ تشبهها من ناحية المعنى، كما أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني متى؟ يعني الآن. إذن فيها معنى الحضور، يعني معنى الحالية الآن. فإذن ما معنى لذلك أصلا تسمى حضورية، يعني هذا شيء حاضر الآن، اليوم أي اليوم الذي أنتم فيه حين نزلت الآية. وكذلك كلمة الآن معناها الآن، يعني الآن معناها الآن كما هو ظاهر آية. فالآن تعني هذا الزمن الحاضر الذي نحن فيه. إذن وجه الشبه واضح ولا لا؟ واضح وجلي جدا. فالآن تدل على الحضور، أي حضور هذا الزمن، لما أقول الآن أكرمك يعني هذا الزمن الحاضر الذي نحن فيه، وحين نقول اليوم أكملت لكم دينكم أي في هذا الزمن الحاضر الذي نحن فيه، إذن اتفقا في المعنى. فإذا نقول هناك شبه معنوي كما قال ابن مالك، والمعنوي في متى وفي هنا، فتصبح الآن من أيضا من جملة الأمثلة. وهذا الرأي هو الذي نقله الشارح على المصنف وجماعة، وهؤلاء يقولون إن ال الموجودة فيه زائدة، ال الموجودة في كلمة الآن هي كأنها كلمتان، ال آن. طيب ال هذه عند هؤلاء العلماء الذين يقولون إنها مبنية وأنها تشبه ال الحضورية شبها معنويا، قالوا ال هذه زائدة أي ليست معرفة، ليست معرفة. وبناؤه لتضمنه معنى الأخرى غير موجودة، ونظير ذلك، نعم هذا يقال فيه مثل ما قلنا في بناء اسماء الإشارة كما تقدم، أنها شابهت حرفا غير موجود. طيب نعم. ونظير ذلك بناء الأمس في قول نصيب ابن رباح، وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب، وإني وقفت اليوم والأمس، هذا الشاهد، وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب، يعني وقف طويلا طويلا حتى أن الشمس كادت تغرب. فإنهم جعلوا بناءه في هذا وما أشبهه لتضمنه معنى ال غير الموجودة فيه، لتضمنه معنى ال غير الموجودة فيه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني هؤلاء العلماء يقولون إن الآن شابهت ال الحضورية. طيب ثم يقولون وبناءه لتضمنه معنى الأخرى غير موجودة فيه، يعني ال كان ينبغي أن توضع فلم توضع، مثلها في ذلك مثل كلمة الأمس، فإنهم جعلوا الأمس في البيت، وإني وقفت اليوم والأمس، قالوا هذا مبني على الكسر. طيب لماذا بني على الكسر؟ قالوا لتضمنه معنى ال غير الموجودة فيه، يعني أعرضوا عن ال الموجودة وجعلوها تشبه ال غير موجودة. وهذا عجيب منهم كما يقول صاحب الحاشية، هذا عجيب منهم. لماذا عجيب؟ قال لأنهم ألغوا الموجودة وحكموا عليها بإيش؟ بالزيادة، واعتبروا المعدوم، يعني ونظروا إلى الحرف المعدوم الذي هم قالوا إن العرب يبغي أن يضعوه فلم يضعوه. طيب يعني يا شباب هذا لا نريد أن نطيل فيه، يعني ليس مهما كثيرا، فقط أن هذه الأمور نحن نأخذها لتدريب الذهن، لتدريب الذهن. طيب وقال قوم بني الآن لتضمنه معنى الإشارة، لتضمنه معنى الإشارة، فيكون أيضا إيش من الشبه المعنوي، من قبيل الشبه المعنوي، لكنه لا يشبه آل الحضورية، وإنما أنه يتضمن معنى الإشارة. فإنه بمعنى هذا الوقت، لما نقول الآن معناها هذا الوقت. وهذا قول الزجاج، إذن هو شبه معنوي كالقول السابق، اللهم لا يشبه آل الحضورية، وإنما نقول لأنه يتضمن معنى الإشارة، والإشارة من المعاني التي كان ينبغي العرب أن يضعوا لها حرفا لكنهم لم يفعلوا، إذن هو يشبه حرفا غير موجود، يعني مثلها مثل أسماء الإشارة. لماذا بنيت أسماء الإشارة؟ عرفناه سابقا، فهذه مثلها. وقيل بني الآن لشبه بالحرف شبه جموديا، شبه الجمودي، هذا شبه الجمودي ذكرناه في علة بناء الحروف عند قول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. هناك تكلم ابن عقيل عن سبب بناء الحروف فقال إنها لا عفوا ليس عند هذا البيت، ليس عند قول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، لا تكلم عن هذه المسألة عند قول ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب. نعم عند هذا البيت وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. عند هذا البيت تكلم ابن عقيل عن علة بناء الضمار، هو لم يتكلم عن علة بناء الحروف لأن الأصل في الحروف أن تكون مبنية، واتفقنا نحن أن الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته، هو لم يتكلم عن هذه المسألة، وإنما تكلم عن علة بناء الضمار، لماذا بنيت الضمار عند قول ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، ما العلة التي جعلت العرب تبني الضمار؟ قال هناك ابن عقيل لأنها تشبه الحروف شبها جموديا، تشبهها في الجمود. ما معنى في الجمود؟ بينا هناك في ذاك الدرس أن معنى الجمود هو أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، واضح؟ كذلك الآن كلمة الآن، كلمة الآن مبنية، لماذا؟ تشبه الحروف، تشبهها في ماذا؟ تشبهها في أنها تشبهها من حيث الجمود، تشبه الحروف من حيث الجمود، كما أن الحروف لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر، فكذلك الآن لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، فأصبح يشبهه شبها واضحا، وهذا الشبه يسمى بالشبه الجمودي، يعني أنه جامد لا يقبل التثنية لا يقبل الجمع لا يقبل التصغير، بخلاف غيره من أسماء الزمان كحين ووقت وزمان وساعة، فهذه تقبل، مثلا زمان تستطيع أن تقول زمانان هذا تثنية، تستطيع أن تجمعه وتقول أزمنة، طيب تستطيع أن أيضا أن تصغره فتقول زمين مثلا. ومن الناس من يقول الآن اسم إشارة إلى الزمان، يجعل كلمة الآن اسم إشارة، وهذا عجيب، ويجعله يدل على الزمان، كما أن هنا اسم إشارة إلى المكان. تذكرون عندما تكلمنا عن كلمة هنا في باب اسم الإشارة قلنا إن كلمة هنا مخلوطة، فيها ظرفية وفيها إشارية، هو اسم إشارة مضمن معنى مضمن الظرفية، صح؟ كذلك هناك بعض العلماء يقول إن كلمة الآن هي اسم إشارة تدل على الزمان. طيب إذن هي اسم إشارة إلى الزمان، كما أن كلمة هنا وهناك وثم ونحو ذلك اسم إشارة إلى المكان، فبناؤه على هذا لتضمنه معنى كان حقه أن يؤدى بالحروف. هذا كلها أقوال من يقول إنه مبني. أما من يقول القول الآخر، الآن هذا القول الآن نقيض كل ما تقدم من الأقوال، قال ومن النحاة من ذهب إلى أنه معرب. يعني إذا قلنا إنه معرب هل نحتاج أن نسأل لماذا أعرب؟ لا، الأصل في الأسماء أنها معربة. طيب وحينئذ لا يوجد عندنا لا شبه جمودي ولا شبه معنوي ولا غير ذلك، لا نحتاج إلى هذه التعليلات كلها. ومن النحاة من ذهب إلى أنه معرب وأنه ملازم للنصب على الظرفية. إذا واحد هو معرب فحرفتحته هذه فتحة إعراب الآن، والأمر الثاني أنه ملازم للنصب على الظرفية، يعني لا يأتي مرفوعا ولا يأتي مجرورا إلا قليلا كما سيذكر الآن. طيب ذلك قال وقد يخرج، قد هنا للتقليل، وقد يخرج عنها إلى الجر، هذا خلاف الأصل، الأصل أن يأتيك منصوبا. طيب وقد يخرج عنها إلى الجر بمن، فيقال سأحالفك من الآن بالجر، تجره بإيش؟ بمن. ويقول صاحب النكت، ويقول صاحب النكت، ولا أدري في الحقيقة من صاحب النكت هذا، لم أبحث عنه، من كان يعرفه فليكتب في الحاشية، السيوطي فليكتب لنا في التعليقات، يعني حاشية اليوتيوب. السيوطي له كتاب اسمه النكت على الألفية، طيب النكت على الألفية أو على شروح الألفية وكذا، قد يكون هو المقصود، يعني الله أعلم، لم أبحثها في الحقيقة. طيب يقول وهذا قول لا يمكن القدح فيه وهو الراجح عندي، والقول ببنائه لا توجد له علة صحيحة، انتهى كلامه. طيب إذن صاحب النكت يرجح هذا المذهب ويرى أنه معرب، ويقول خلاص نرتاح إذا قلنا إنه معرب وفتحته فتحة إعراب وهو ملازم للظرفية دائما، يعني يأتي منصوبا على أنه ظرف زمان، طيب وأحيانا يجر بمن كما رأينا يقول هذا القول أسلم ولا يمكن القدح فيه. طيب يعني معنى هذا كل ما شرحناه لكم سابقا يعني عندها عند على هذا الرأي لا حاجة إليه، ولكن لا بس طالب العلم يطلع على الأقوال، يطلع على الأدلة، يطلع على النقاشات، هذه كلها تحرك الذهن. يعني إذا جاءتك الآن خلاصة، إذا جاءتك كلمة الآن فنقول الآن ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب نعود إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل قال واختلف في الألف، نعم، وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، يعني على من؟ على كلمة آن التي تصبح الآن. هذه ال هل هي زائدة أم ماذا؟ قال فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، فذهب قوم إلى أنها إيش؟ لتعريف الحضور، يعني هي إيش؟ معرفة، هي معرفة. طيب ما نوعها من أنواع ال التعريف؟ هل هي للعهد أم للجنس؟ طيب أم للاستغراق؟ طيب من الأنواع الثلاثة التي تقدمت معنا، يقول لك هنا هي للعهد. طيب ما نوع من أنواع العهد؟ عهد الحضوري أم العهد الذكري أم العهد العهد الذكري أم العهد الحضوري أم العهد الذهني الذي سماه صاحب الحاشية بالعلمي. طيب يقول لك هنا هي لتعريف الحضور، أي هي للعهد الحضوري، أي هي للعهد الحضوري، كما هي في قولك لما تقول هذا الرجل أي الحاضر، أي الحاضر، تمام، فهي معرفة لا زائدة، فهي معرفة لا زائدة. هنا يعني فائدة ذكرها الخضري، يقول أن كلمة الآن هي للزمن الحاضر وقد يستعمل في غيره مجازا. طيب قد يستعمل في غيره مجازا. طيب إذن يقول فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، كما في قولك مررت بهذا الرجل، مررت بهذا الرجل يعني مررت بهذا الرجل الحاضر، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، وعلى هذا لا تكون زائدة يعني معرفة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. أنا إن خلاصة الأل في الآن قيل هي زائدة وقيل معرفة، هذا الخلاصة. في النهاية الجميع سينطقها الآن، ومثل لماذا الجميع سينطقها الآن شباب؟ لأن أل هذه ما نوعها؟ لازمة، هي نعم زائدة ولكنها لازمة، طبعا زائدة على رأي، والرأي الآخر يقول لا هي معرفة، ومن سواء من يقول إنها معرفة ومن يقول إنها زائدة كلاهما في النهاية سيأتي بها. لماذا؟ لأنها لازمة، يعني لا بد أن يؤتى بها، يعني زيادتها لا ينافي لزومها، لا ينافي، ليس معنى أنها زائدة أنك تسقطها، لا هي زائدة لكن لا بد أن تأتي بها، لا تقول الآن، قل الآن. طيب ومثل أيضا بالذين واللاتي، هنا انتبهوا اللاتي هذه، طيب هذه اسم الموصول، ليست اللات الذي هو اسم صنم، لا هذه اللات، تقول اللاتي مثل ما تقول أكرمت اللاتي جئنا. طيب ومثل أيضا بالذين واللاتي والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات، كل الأسماء الموصولة التي دخلتها ال، الذي، التي، الذين، اللاتي إلى آخره، ما حكم ال هذه؟ ما حكم ال هذه؟ قال وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف. طيب ما هو مذهب المصنف؟ يقول لما تقول جاء الذي أكرمته، ال في كلمة الذي هذه ال زائدة، تمام، زائدة زائدة لزوما، يعني لا بد أن يؤتى بها، وذي هو الاسم الموصول، وجملة أكرمته هذه الجملة التي هي صلة الموصول هي التي عرفت ذي، يعني هي السبب التي جعلنا نجعل ذي من المعارف. واضح أنه لا بد لكل اسم معرفة من سبب للتعريف، يعني قرينة تساعده على أن يكون معرفة. فالرجل هنا يوجد عندنا ال، طيب هذه هنا هذا القيد، وكذلك حينما نقول هذا الرجل عندنا قيد الإشارة، عندنا نقول أنا عندنا قيد التكلم. طيب عندنا عندما نقول جاء الذي أكرمته نقول هنا عندنا قيد الصلة، فالصلة هذه هي التي جعلتنا نحكم على أسماء الموصولة بأنها معرفة. إذن يقول ابن عقيل مبني على أن هذا القول مبني، طيب يعني هذا القول يمشي على قول من يقول أن تعريف الموصول بالصلة أي سبب حكمنا على الاسم الموصول بأنه معرفة هو أنه تعرف بواسطة الصلة وليس بواسطة إيش؟ ليس بواسطة ال التي دخلت عليه. لماذا؟ لأننا حكمنا على ال هذه التي دخلت على ذي وتي وإلى آخره من أسماء الموصول، حكمنا على ال هذه بأنها زائدة، وإذا حكمت عليها بأنها زائدة معناها أنها غير معرفة، ليست هي التي عرفت الاسم الموصول. واضح؟ إذن يقول ومثل أيضا بالذين واللاتي والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم واختاره المصنف، هذا القول الأول. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه، إذا كانت أل، لأن هل كل الأسماء الموصولة فيها أل؟ لا، الأسماء الموصولة على نوعين، نوع فيها أل ونوع ليس فيها أل، مثل من وما، صح؟ فهذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول إن كانت أل موجودة فاعلم أن أل معرفة، لذلك قال وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه، أي إن كانت موجودة فيه، نحو الذي. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول أل زائدة، صح؟ طيب من الذي عرف ذي عند ابن مالك؟ قال الصلة هي التي عرفته. عند هؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون أل هنا حرف تعريف، خلاص هي التي عرفت ذي، خلاص. فإن لم تكن فيه، طيب إذا كان جاءك اسم موصول ليس فيه أل مثل من وما، ماذا نفعل؟ قال عادي لا بس، انوي انوي انوي ال، انويها بقلبك، اعتبرها موجودة، قدرها تقديرا. قال فإن لم تكن فيه فبنيتها، فبنيتها أي تنوي وجود ال، نحو من ما فيها ال لكن أنت تقدر وجود ال، تقول هو معرفة لأنه يوجد فيه ال بالتقدير والنية. وما نفس الشيء، إلا أيا، إلا كلمة أي فإنها تتعرف بالإضافة، أيهم أشد على الرحمن عتية، أي مضاف، وأيهم وهم مضاف إليه. طيب فأي هنا كيف اكتسبت التعريف؟ اكتسبت التعريف بالإضافة. فعلى هذا المذهب أي على هذا القول الثاني لا تكون الألف واللام زائدة، بل تكون إيش؟ بل تكون معرفة. وأما حذفها، طيب الآن إشكال، الآن إشكال، نحن قلنا هي يعني هؤلاء أصحاب هذا المذهب الثاني يقولون إن ال هذه معرفة، طيب وهي يعني لابد أن يؤتى بها مع الكلمة. فإذا كان كذلك كيف حذفها؟ كيف حذفت في بعض الكلام كما سنرى الآن؟ ووجه الإشكال كما يقول الخضاري، وجه الإشكال يعني قبل أن نورد لكم الإشكال أريد أن نفهم ما هو الإشكال بالضبط. يقول هذا وارد على جعلها في الموصول معرفة، يعني هذا الاعتراض أو هذا الإشكال يرد على يقول الأول أم الثاني؟ الثاني، الذين يقولون إن ال في الذي والتي والذين واللاتي، يقولون ال هذه معرفة. هذا القول يشكل عليه شيء، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو لو كانت ال هنا معرفة، نعم، لنكر الموصول بعد حذفها. هذه شبهة قوية في الحقيقة. أليس أنت الآن عندما تأتي في كلمة الرجل، ما نوع ال عندنا عند الجميع؟ نقول المعرفة، صح؟ طيب إذا كانت ال هذه معرفة، معنى هذا لو نزعت منها ال ماذا ستصبح كلمة رجل؟ تصبح نكرة، صح ولا لا؟ قطعا إذا نزعت منها ال تقول رجل، صارت نكرة. هذا شأن وطبيعة ال المعرفة، تمام؟ نأتي الآن إلى هؤلاء الذين يقولون إن ال الذين مثلا، يقولونهم إن الذين ال هذه حرف تعريف. طيب نقول لهم يلزم على كلامكم أننا إذا حذفنا ال من كلمة ذين وأصبحت هكذا ذين، طيب، أو أصبحت لذين لأن هي عبارة عن لامين، الذين هي عبارة عن لامين، طيب، وقد نبهنا على هذا في باب الاسم الموصول، متى يرسم الاسم الموصول بلامين ومتى يرسم بلامين واحد، تقدم معنا هذا. طيب فإذا حذفنا ال من كلمة الذين، الذين عبارة عن لامين، لام من الاسم الموصول ولام من ال، احذف ال، احذف اللام من ال تصبح ايش؟ لذين، لذين. طيب مرة أخرى إذا لم يتضح لكم، نقول أصل الكلمة لذين بلام واحدة، إذا أدخلت عليها ال صارت الذين، أدغمنا اللام في اللام الذين، فهي عبارة عن لامين، لام ال ولام الاسم الموصول. الآن نقول لهؤلاء الذين يزعمون إن ال حرف تعريف، نقول لهم يلزم على كلامكم أننا إذا حذفنا ال فإن الاسم الموصول يتحول إلى نكرة، كما أننا إذا نزعنا ال من كلمة الرجل تحول رجل إلى نكرة. طيب لنكر الموصول بعد حذفها مع أنه باق على تعريفه إذ لم يختلف معناه. يعني كيف يكون ال بعد نزعه من الكلمة وتصبح الكلمة معرفة مع أن حرف التعريف غير موجود، لأن أسماء الموصول كلها معارف. طيب إذا كانت هي كلها معارف، كيف يبقى معرفة مع أننا نزعنا ال منه؟ عرفتم الإشكال؟ هذه شبهة ترد على القول الثاني. أما على قولنا نحن مع ابن مالك غالبا نحن مع ابن مالك وهو القول الأول، أما على قولنا سواء وجدت ال أم لم توجد فالاسم الموصول إيش؟ معرفة يا شباب. لماذا؟ لأن الصلة موجودة موجودة، الاسم الموصول لا يأتي دون الصلة، الصلة موجودة موجودة. فسواء ذكرت ال وهو الأصل أم حذفت ال وهو شذوذ يعني هو غريب كما سنعرف الآن، طيب لا يضرنا ذكرتها أم حذفتها. لماذا؟ لأن الاسم الموصول معرفة معرفة، هو في الحالتين معرفة معرف بالصلة، تعرف بسبب وجود الصلة والصلة لا تفارقه بل تلازمه دائما. أما أنتم يا أصحاب القول الثاني الذين تقولون إن الاسم الموصول تعرف بواسطة أل، هذه مشكلتكم الآن. أجيبوا، أنتم تقولون أل معرفة، نقول طيب يلزم من كلامكم أن إذا نزعنا أل التعريف يصبح نكرة لأنه اسمه أل التعريف، فإذا نزعنا أل صار نكرة. كيف يكون نكرة مع أنه باق على تعريفه؟ إذن من الذي عرفه؟ إذن هذا مما يبطل هذا القول ويضعفه، لكنهم عندهم جواب، عندهم جواب. وحاصل الجواب، أولا دعونا نعرف ما هو المثال الذي نريد أن ننقض به هذا القول الثاني. قال تعالى هذا، نعم، وأما حذفها، أي حذف إيش؟ حذف أل. وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، بدون إيش شباب؟ بدون أل، بدون أل، فقط بالاسم الموصول. طيب وأما حذفها من قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، لأن هذه الآية حجة لنا نحن مع ابن مالك. ابن مالك هذه القراءة حجة له. لماذا؟ قال مما يدل على أن أل زائدة أنها حذفت في بعض الكلام العربي، وحذفها دليل على زيادتها، لأن نحن ذكرنا لكم ضابط الزيادة، ضابط الحروف الزائدة عموما في اللغة العربية هو ما كان دخولها وخروجها سواء، يعني لا يؤثر على أصل المعنى. لا يؤثر على أصل المعنى العام. طيب، مثل لما تقول ما من رجل في الدار، ما رجل في الدار، المعنى العام واحد لأن من هنا زائدة، فدخولها وخروجها واحد. طيب، وممن نص على تعريف الزيادة بهذا المعنى ابن جرير الطبري في تفسيره. طيب، وهذه من مضان المسائل التي لا تخطر ببال الشباب، يعني عادة الشباب إذا أرادوا أن يراجعوا مسألة النحوية يرجعون إلى كتب النحو واللغة. لا، أنا الآن أحيلكم على تفسير ابن جرير الطبري، لأن تفسير ابن جرير الطبري تفسير بحر، فيه علوم اللغة وفيه علوم الشريعة وفيه يعني علم الحديث وفيه يعني هو بحر زاخر، بحر زاخر. طيب، إذن هذه القراءة، هذه القراءة هي لا تشكل علينا بحمد الله، لأن حذفها دليل على أنها زائدة. طيب، إذن الآن هذا يشكل عليكم أنتم يا أصحاب القول الثاني، ستحتاجون أن تجيبوا. طيب، قال وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة. طيب، وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم. كيف قالوا سلام بدون تنوين؟ يعني هذا مشكل. لماذا؟ لأن إذا كانت، لأن أنتم تعرفون العرب لا تجمع بين ال والتنوين، صح؟ لا يقال السلام، أنت إما أن تقول السلام بال بلا تنوين، أو تقول سلام بتنوين دون ال، صح ولا لا؟ إما هذا إما هذا. أما أن تحذف ال وتحذف التنوين فهذا غريب، كما سمع من قولهم، من قول العرب أنهم قالوا سلام عليكم من غير تنوين، يريدون السلام عليكم. نقول حذفت ال هنا شذوذا، يعني يريد ابن عقيل أن يقول هذه القراءة لها نظائر، يعني لا نستغرب حذف ال من الذين. طيب، لأن لها نظيرا في كلام العرب، فنظير ذلك ما أنهم حذفوا ال من سلام عليكم، وكان الأصل أن يقولوا السلام عليكم، فهذا الحذف يشبه هذا الحذف، يعني هو حذف شاذ. طيب، قال الخضري قول ابن عقيل وأما حذفها وارد على جعلها في الموصول معرفة، أي لو كانت معرفة لنكر الموصول بعد حذفها كما قلنا، مع أنه باق على تعريفه إذ لم يختلف معناه، ويحتمل أنه إراد على لزومها في الموصول، أي لو كانت لازمة لما حذفت في ذلك. يعني يا شباب انتبهوا، هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم فيها إشكالان في الحقيقة، ابن عقيل تعرض لواحد والخضري تعرض لآخر، نحن ذكرنا لكم الاثنين، أجبنا عن واحد ولم نجب عن الآخر. طيب، هذه الآية فيها مسألتان. المسألة الأولى أن هذه الآية تصلح أن تكون حجة لابن مالك، لأنه زعم أن ال في الذين وفي غيره من أسماء الموصول زعم أنها زائدة، قال بدليل أنها حذفت في بعض الكلام مثل صراط الذين أنعمت عليهم. فابن عقيل أجاب عن هذا الإيراد وعن هذه الحجة، فقال لا تفرح يا ابن مالك بحذف ال من صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الحذف هنا شاذ. طيب، حذف هنا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، فهي يحتمل أن تكون حذفت شذوذا مع أنها معرفة، مع ذلك نحن نصر أنها معرفة. طيب، كيف معرفة وحذفت؟ قال هذا شاذ. هل له نظائر؟ قال نعم له نظائر أيضا، مثل لما قالت العرب سلام عليكم وهم يقصدون السلام عليكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي شرحتها لكم سابقا، وهو أن ال لو كانت معرفة فهذا معناه أنك إذا حذفتها ستصبح كلمة الذين نكرة، وهذا إشكال، لأن الأسماء الموصول لا تنكر، الأسماء الموصول يجب أن تبقى معرفة، وهي هنا باقية على تعريفها، فهذا يحتاج أن يجيب عنه ابن عقيل لكنه لم يفعل. طيب. قال وفي التسهيل أن حذفها من الذين واللاتي لغة لا شاذ. إذن جاء في كتاب التسهيل لابن مالك أن حذفها من الذين تستطيع أن تقول يعني جاء الذين أكرمتهم بدون أل. هذا عند ابن مالك لغة. ما معنى لغة؟ يعني يجوز أن يقاس عليه، هو قليل لغة عند بعض العرب وليس شاذا كما زعم ابن عقيل. وكذا حذفها من الذي فتقول ذي، وحذفها من التي فتقول تي، وهذا مر معنا كما لو تذكرون في لسان الموصول كما مر. فالأحسن أن يقال إنها لازمة في اللغة الفصحى عند أكثر العرب. هذا خلاصة البحث. طيب الآن فرغنا وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ننتقل الآن إذا فرغنا من زيادتها لزوما، ننتقل الآن إلى زيادتها غير لازمة. غير لازمة، ما الفرق بين اللازمة وغير اللازمة؟ اكتبوا هذا الضابط من الخضري. قال اللازمة هي ما قارنت وضع الكلمة، وهذا شرحناه. ما معنى قارنت وضع الكلمة؟ يعني أن العرب أول ما وضعت هذه الكلمة وضعوا اللات اسما على هذا الصنم، وضعوه بأل من أول مرة، هذا يقال له لازمة. أما غير اللازمة اكتبوا ضابطه. قال وغير اللازمة ما عرضت بعده. ما عرضت بعده يعني هذا العلم أو هذا الاسم وضع أولا دون أل، ثم بعد ذلك عرض له عروضا دخول أل، دخلته أل بعد ذلك، هي عارضة يعني ليست بلازمة، يعني قد تسقط باختصار. ما مثالها، ما مثالها وما مواضعها؟ قال ابن عقيل وأما الزائدة وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم. هذا الاضطرار أين يكون يا شباب؟ يكون في الشعر فقط ليسلم لنا الوزن حتى لا ينكسر، كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة. علم لضرب أي لنوع من الكمأة. الكمأة نحن نسميه في الخليج الفقع. الفقع والفقع كلمة عربية، كلمة عربية صحيحة، لكن العامة ينطقون القاف هكذا عندنا يعني. طيب إذن الكمأة، وهي الكمأة وردت في القرآن في قوله تعالى عند قوله تعالى المن والسلوى، راجعوا تفسير هذه الآية هناك تكلموا عن الكمأة. فالمهم أن العرب قالوا في بنات أوبر وهو علم لضرب من الكمأة، قالوا إيش؟ قالوا بنات الأوبر، مفروض بنات أوبر بدون إيش؟ بدون أل، لكنهم إيش قالوا؟ قالوا بنات الأوبر. وانتبهوا هنا، هذا التنبيه مهم نبه عليه الخضري، وهو أن هذا الكلام في الشعر فقط، بمعنى انظروا تعبير الخضري إيش يقول. يقول هذا بيان للفظ الواقع في الشعر. هذا بيان للفظ الواقع في الشعر، لا أنه يقال نثرا، لأن الكلام في الضرورة. يعني لا تظن أن العرب تكلموا بهذا في النثر، لا، تكلموا بهذه الجملة أو بهذا التركيب تكلموا به في الشعر. ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الشاهد بنات الأوبر، أدخل عليه أل. طيب وحقه أن يكون بدون أل. ما حكم أل هذه؟ زائدة. لا، لماذا حكمنا عليها بأنها زائدة؟ لأن بنات أوبر علم، والعلم متعرف بالعلمية. طيب وإذا كان متعرفا بالعلمية لا يجوز أن نجعل المعرفة، لماذا؟ لأنه سيجتمع على الكلمة الواحدة معرفان، العلمية وأل، ولا يجوز اجتماع معرفين على كلمة واحدة. فلذلك ال هذه زائدة. طيب ليس الدرس في كونها زائدة، هذا واضح أنها زائدة، ولكن ما نوعها من أنواع الزيادة؟ هل هي زائدة لزوما يعني دائما تأتي هكذا وضعتها العرب مع ال من أول مرة، أم هي وضعتها العرب بدون ال ثم بعد ذلك جاء من أدخل عليها ال لسبب ما عرضت لها ال بعد ذلك؟ ما الجواب، الأول أم الثاني؟ الثاني، العرب وضعته بنات أو بر بدون ال، جاء بعد ذلك من العرب لاحقا وأدخل عليه ال لعلة. ما هي العلة هنا؟ الضرورة الشعرية. الضرورة الشعرية، هذا البيت من الشواهد التي لم يعرفوا لها قائلا، وممن استشهد به أبو زيد في النوادر. من هو أبو زيد؟ أبو زيد الأنصاري شيخ سيبويه، الذي قال الذي قال عنه سيبويه في كتابه حدثني الثقة أو أخبرني الثقة، فإنما يقصد به أبا زيد. إذا قال سيبويه حدثني الثقة يقصد به أبا زيد الأنصاري، وهو حجة، ما دام هو أورد هذا البيت فهو حجة. اللغة جنيتك معناه جنيت لك، جنيتك معناه جنيت لك. كيف يعني؟ يعني يريد أن يقول محي الدين إن أصل هذا الفعل أنه لا يتعدى إلا بحرف جر، أصله أنه فعل قاصر لازم يحتاج إلى حرف جر كي يتعدى، فلا يقال جنيتك وإنما يقال جنيت لك. طيب، لكن الشاعر ماذا فعل؟ أسقط حرف الجر وعداه بنفسه إلى المفعول فقال جنيتك. قال ومثله في حذف اللام وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم. طيب، كالوهم يعني كالوا لهم، وزنوهم يعني وزنوا لهم، هذا الأصل، لكنه ماذا فعل؟ أسقط حرف الجر وعد الفعل بنفسه إلى المفعول. إذن يريد محي الدين أن يقول هذا الذي فعله الشاعر له نظائر في الكلام الفصيح. ويبغونها، هنا أيضا عداه إلى المفعول مباشرة. طيب، يعني ينظر في التقدير ما هو حرف الجر المحذوف، يحتاج أن نراجع كتب التفسير، يعني هل هو يبغون لها مثلا أو يبغون فيها أو يبغون إليها، يعني ينظر في كتب التفسير، الله أعلم. المهم أنه يوجد حرف جر حذف عوجا. والقمر قدرناه منازل، نعم قدرناه، نفس الشيء أيضا يحتاج نرجع كتب التفسير حتى نعرف ما هو تقدير حرف الجر، هل التقدير قدرنا له منازل أم قدرنا مثلا فيه، الله أعلم، يحتاج مراجعة. المهم أن حرف الجر هنا حذف. إذن جنيت كما أصله يا شباب، أصله جنيت لك، جنيت لك، فأسقط حرف الجر وعد الفعل إلى المفعول مباشرة فقال جنيتك. والمعنى معنى الجني واضح، جنيتك ماذا؟ جنيت لك ماذا؟ قال ولقد جنيت لك أكمؤن، جمع كم بوزن فلس، ويجمع الكم أيضا على كم أه أيضا، فيكون مفردا خاليا من التاء وهي موجودة في جمعه، على عكس تمرة وتمر، تمرة مفرد والجمع تمر، إذا المفرد فيه تاء والجمع ليس فيه تاء. يقول محي الدين أحيانا العرب تعكس فيجعلون الجمع فيه تاء فيقولون كم أه، واضح، هذا غريب. قال ويجمع الكم على كم أه فيكون المفرد خاليا من التاء، إذن الكم مفرد والجمع كم أه، هذا غريب لأن العادة العكس، لذلك قال وهذا من نوادر اللغة، هذا من نوادر اللغة، عادة العرب أنهم يجعلون المفرد في التاء فيقولون تمرة ثم يجمعون تمر، نملة نمل، كلمة كلم أو كلم. طيب، وهذا هو الأصل، لكن أن نعكس هذا من نوادر اللغة. إذن ولقد جنيت لك أنا ماذا؟ جنيت لك شيئين، أكمؤا وعساقلا، العساقل جمع عسقول على وزن عصفور، وهو نوع من الكمأة أيضا، وكان أصله عساقيل، عساقيل. فماذا فعل الشاعر أو ماذا فعلت العرب؟ حذفت الياء، عساقيل صارت عساقل، كما حذفت في قوله تعالى وعنده مفاتح، والأصل مفاتيح. رأيتم لهذه الفوائد الجميلة؟ قال وعنده مفاتيح، وعنده مفاتح الغيب، فإنه جمع مفتاح، وكان قياسه يعني مفتاح على وزن مفعال، فكان أصله أن يجمع على مفاعيل فيقال مفاتيح، فحذفت الياء، حذفت الياء. فكذلك عساقل، طيب أصله عساقيل، فحذفت الياء كما حذفت من مفاتح، مفاتيح صارت مفاتح، فحذفت الياء. ويقال المفاتح جمع مفتح وليس جمع مفتاح، وبناء على هذا القول فلا حذف، أي لا يوجد حذف، لأن أصل المفاتح المذكورة في الآية وعنده مفاتح، عند بعض العلماء يقولون لا، مفاتح هذا جمع ليس لكلمة مفتاح، بل جمع لكلمة مفتح. وإذا كان جمعا لكلمة مفتاح الذي هو على وزن مفعل، طيب حينئذ مفعل هذا يجمع على مفاعل، فتقول مفتح مفاتح. حينئذ هل فيه حذف؟ لا حذف فيه. وكذلك نقول في عسقل، إذا قلنا إن عساقل هو جمع لعسقل، هل يوجد حذف للياء؟ لا يوجد حذف للياء. وكذا يقال العساقل جمع عسقل بزينة جعفر، انتهى هذا. طيب ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، بنات الأوبر كمأة صغار مزغبة كلون التراب. وقال أبو حنيفة الدينوري، أبو حنيفة هذا يلتبس على كثير من الشباب، يظنونه أبا حنيفة الإمام المعروف أحد أئمة المذاهب الأربعة، النعمان بن ثابت بن زوطة الإمام المعروف. لا، إذا قالوا في كتب اللغة قال أبو حنيفة كذا، فعادة يقصدون به أبا حنيفة هذا المذكور عندكم الدينوري، والذي يلقبونه بصاحب علم النبات، هو متخصص في علم النبات عند العرب، متخصص في علم النبات عند العرب، وعنده في ذلك كتب. ولذلك في كتب المعاجم والقواميس إذا جاءت كلمة تتعلق بالنباتات مباشرة ينقلون من أبي حنيفة هذا، وهو إمام حجة عندهم في هذا. طيب، وعلم النبات ترى يعني عند العرب علم قائم برأسه، علم قائم برأسه، عالم يعني عالم مستقل. وقال أبو حنيفة الدينوري بنات أوبر كمأة كأمثال الحصى صغار، وهي رديئة الطعم، رديئة الطعم. طيب البيت ولقد جنيتك أكمأ وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، هل يوجد فيه شيء يحتاج أن نبه عليه من حيث الإعراب؟ ما في شيء يعني، اللهم ولقد، فقط انتبه هنا إلى أن الواو محي الدين جعلها واو قسمية، طيب يعني كأنه يقسم، يعني يقول والله لقد جنيتك أكمأ وعساقلا، فإذا الواو للقسم وهي تفيد التوكيد، واللام أيضا تفيد التوكيد، وقد أيضا حرف تحقيق، يعني ثلاث مؤكدات، القسم واللام وقد، هذه كلها تؤكد الكلام. الشاهد فيه قال قوله بنات الأوبر حيث زاد أل في العلم مضطرا، لأن بنات أوبر علم على نوع من الكمأة رديء، والعلم لا تدخله أل، لماذا؟ فرارا، ما إعراب فرارا؟ مفعول لأجله، فرارا من اجتماع معرفين وهما حينئذ العلمية وأل، فزادها هنا ضرورة، يعني يقولون لو أسقط أل ينكسر البيت. قال الأصمعي وأما قول الشاعر ولقد نهيتك عن بنات الأوبر فإنه زاد، لاحظوا كلمة زاد، زاد الألف واللام، لماذا؟ للضرورة. إذن هل طيب هذا الآن الشاهد الأول، هل هناك شواهد أخرى في كلام العرب؟ نعم، قال وكقول الراجز باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب لدى قصورها، هذا البيت تقدم معنا مرارا، والشاهد قوله باعد أم العمر، طيب فهذه الهنا زائدة. وهذا البيت سبق لنا ذكر هذا البيت في باب العلم ونسبناه هناك لأبي النجم العجلي، وقول آخر: يا ليت أم العمر كان صاحبي ما كان من أشتى على الركائب. شاهد أم العمر. قال: وقد يجوز أن أوبر نكره فعرفه باللام. طيب، ظاهر هذا الكلام أنه كلام الأصمعي، يقول: نحن قلنا إن أل زائدة وبنات أوبر معرفة بالعالمية، هذا وجه. الوجه الآخر أن نقول إن أوبر نكرة وأن أل التي دخلت عليه أكسبته التعريف، إذن لا يوجد إيش؟ لا يوجد عالمية. حينئذ هل هناك إشكال؟ لا إشكال، لأنك لم تجمع بين معرفين، بل هناك معرف واحد وهو أل، وأما أوبر فهو ليس علما بل نكرة. قال: وقد يجوز أن أوبر نكرة فعرفه باللام، كما حكى سبويه أن عرسا من ابن عرس، هذا الحيوان المعروف، إذا أردتم أن تنظروا أن تشاهدوا شكله اكتبوا ابن عرس في جوجل وشاهدوا صورته. هناك ذكرت لكم هذا مرارا، هناك أشياء مهما وصفت من الحيوانات مهما وصفت لكم لن تتضح لكم حقيقتها، فأفضل طريقة هي أن تشاهدوا صورته، وهذا من نعم الله علينا، يعني أن نستطيع أن نشاهد كثير من الأشياء التي تكلم عنها العرب لها صور ولها فيديوهات تستطيع أن تراها بعينك. كما حكى سبويه أن عرسا من ابن عرس قد نكره بعضهم فقال: هذا ابن عرس مقبل. انتهى كلام الأصمعي. طيب، وسيشير أيضا ابن عقيل إلى هذا الرأي الثاني الذي يقول إنه ليس بعلم، وبناء عليه فالألف واللام ليست زائدة بل معرفة، سيشير إلى هذا الآن. نعود إلى ابن عقيل. قال: ومنه قوله: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. والأصل بنات أوبر، أوبر لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، فزيدت الألف واللام. وزعم المبرد في كتابه المقتضب، تجدون هذا في الجزء الرابع، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، يعني هو نكرة، فالألف واللام عنده غير زائدة يعني معرفة. تمام. قال الخضري: قوله ليس بعلم أي بل جمع ابن أوبر، يعني بنات، انظروا هذا من غراب اللغة، يعني جيد أن الخضري نبه عليه، وهذا أصحاب القواميس والمعاجم ينبهون عليه. هذا الرأي الآخر يقول أن بنات أوبر، بنات، هذا أنت تظن أن بنات جمع لكلمة بنت، صح؟ لا، يقول لك أن بنات أوبر هنا هو جمع ابن أوبر. طيب، جمع ابن أوبر، طبعا هو الكلام كله عن الكمع، هذا النبت. طيب، كيف يكون البنات جمع لكلمة ابن؟ قال: كما قالت العرب في بنات آوى وبنات عرس، جمع ابن آوى وابن عرس، هذه الحيوانات المفترسة المعروفة. طيب، تشبه الذئاب هي. المهم أن إذا أرادوا أن يجمعوا ابن آوى العرب ماذا يقولون؟ يقولون بنات آوى، جمع ليش؟ لابن، هذا من غرائب اللغة. لا يقولون أبناء آوى، لا، إذا أرادوا أن يجمعوا ابن آوى الحيوان معروف يقولون بنات آوى، وإذا أرادوا أن يجمعوا ابن عرس لا يقولون أبناء عرس، ماذا يقولون؟ يقولون بنات عرس. طيب، لماذا فعلوا هذا؟ وأنا أقرأ لكم كلام دون تعليق، أترك التعليق لكم. قال: وإنما جمع على بنات تفرقة بين العاقل وغيره. بين العاقل وغيره، كيف يعني بين العاقل وغيره؟ أوضح لكم أنا وتأملوا هذه يعني، والتعليق عندكم يعني. تفرقة بين العاقل وغيره لأن كلمة بنات أو جمع المؤنث، بنات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم وضعته العرب لشيئين: للنساء، طيب، ولغير العاقل، وضعته للنساء ولغير العاقل. تمام؟ فابن آوى وابن عرس ليس من العقلاء، فإذا جمع قالوا نجمعه جمع مؤنث سالم، ولا نجمعه بجمع مذكر سالم أو بغيره من الجموع، وإنما جمع جمع مؤنث سالم، لأن جمع مؤنث سالم هو لغير العاقل، فجمع على بنات تفرقة بين العاقل وغيره. أما جمع المذكر السالم مثل بنون مثلا، لم يقولوا بنو عرس بنو عرس، ولم يقولوا بنو آوى، لأن جمع المذكر السالم خاص بالعقلاء. واضح؟ خاص بالعقلاء. أما غير العقلاء ماذا يستعمل لهم؟ يستعمل لهم جمع المؤنث السالم. لذلك قالوا إن قول الله عز وجل والشمس والقمر وجدتهم لي ساجدين، تقدم معنا هذا، شمس والقمر ليس من العقلاء، فكان حقه أن يقال على القاعدة والشمس والقمر وجدتهم أو وجدتهن لي ساجدات، كان هذا الأصل. لماذا؟ لأن جمع النفس سالم يستعمل لغير العاقل ويستعمل للنساء، وأجاب هناك بأنه نزل منزلة العاقل إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرناها. طيب نحن قلنا إن أوبر ممنوع من الصرف، ما العلة؟ نقول فيه علتان، الوصفية والوزن، الوصفية ووزن الفعل. قال لأن أصل أوبر بمعنى كثير الوبر، وعلى الأول الوزن والعلمية لأن جزء العلم في حكمه، يعني وعلى القول الأول الذين يقولون إنه علم فواضح أنه فيه العلمية ووزن الفعل، فهو ممنوع من الصرف في الصورتين، إما نقول علمية ووزن الفعل وهذا هو القول الأول، وإما نقول وصفية ووزن الفعل يكون مثل أكرم وأحسن وهذا الرأي الثاني. طيب والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، فالألف واللام عنده غير زائدة، ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. هذا البيت الكلام فيه لا يتسع للوقت المتبقي، نتركه إن شاء الله للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.